هذه سائلة تقول: ذهبت إلى العمرة وكنت مغسلة من الدورة من يومين، ورأيت القصة البيضاء وأحرمت وذهبت، وبعد وصولي إلى مكة وإرهاق السفر طلع دم قليل مرة واحدة ولم يخرج غيره إلى اليوم الثاني، أنتظر يعود لكن ظهر الجفاف والطهر، ثم أديت العمرة، هل علي شيء؟ فقد توضأت للعمرة. ما يظهر والله أعلم أن هذا حيض، ما دام أنها رأت القصة ورأت الطهر ثم بعث الرحم بشيء من هذا قطرة أو نقطة، هذا قد يقع للمرأة أحيانا، ربما يعني يبقى شيء مع بعد الطهر لأن هذا دم، وقد يبقى شيء ويكون خروجه بسبب يعني كثرة السعي وكثرة العمل خاصة في العمرة والحج، هذا ربما يقع أنه يدفعه الرحم ولا يستغرب ولا يستغرب. وذلك أن الحيض كما قال ابن عباس ما رأت الدم البحراني، يعني المندفع المتدفق، وذلك أن الحيض من العادة أنه حينما ينزل فإنه يتواصل ويتتابع خاصة في أوله، أما كونه تخرج فدلت القرائن على أنه ليس بدم حيض من جهة أول أنها رأت الطهر والقصة وهذا يقين الطهر، ثم شكت في الحيض، فالأصل هو الطهر، وكما قالت أم عطية: كنا نعد الصفرة والكدرة شيئا، رواه البخاري عند أبي داود بسند صحيح، بعد الطهر بعد الطهر، فإذا كانت الصفرة والكدرة ولو كانت كثيرة لا تعتبر، فمثل هذه النقطة أو القطرة أو القطرتان والدفقة اليسيرة التي هي في الحقيقة لها سبب وهو التعب وكثرة السعي من باب أولى، كما تقدم أنها خرجت بعد يقين الطهر بعد يقين الطهر، ومع أيضا أنها انقطعت ولم ترى شيء بعد ذلك، فالصواب أنه لا يعتبر حيضا وعمرتها صحيحة. نعم، أحسن الله إليكم.